عندك سمير متى توني اثنتي عشرة ومتى تونيها أو توني اثني عشرة؟ متى توني اثنتي عشرة بالتاء ومتى توني اثني عشرة بغير تاء؟ إذا شئت المؤنث جعلت عشرة بعد اثنتي، وإذا شئت المذكر جعلت عشرة من غير تاء بعد اثني. أحسنت. وما حكم عندك يا خليفة، وما حكم صدر المركب، صدر المركب من هذين؟ أي نعم نعم، حكمه أنه يعرب فيرفع بالآلف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وغيرهما مبني على فتح الجزئين العجز والصدر. سنت كيف؟ هذا قول ضعيف، لو قيل به قول ضعيف، لأنه كما ترى يتغير بالعوامل، هذا يدل على إعراب الأول منهما، لأنه يتغير بحسب العوامل. جاء اثنا عشر ورأيت اثني ومررت باثني، وهذا يدل على الإعراب ما يدل على التركيب. نعم التركيب حاصل، لا شك أن التركيب حاصل، لكن ما يدل على البناء في الأول بسبب التغير لتغير العامل، هذا شأن الإعراب، أن المعرب يتغير بتغير العامل، أي أحواله تتغير. بس وضع النون المحذوف الجزء عددي لا محل له من الإعراب. نعم جمال. قال ما هو النيف أو ما هو التحقيق في تعريف النيف؟ تعريف النيف ما زاد على العقد، هذا هو أحسن ما قيل فيه، ما زاد على العقد فهو نيف، أحد عشرة فأحد نيف، اثنا عشرة اثنا عشرة نيف، فما زاد على العقد نيف حتى يصل إلى العقد الثاني فيخرج عن النيف، فهذا هو الذي ذكروه أنه ما زاد على العقد فهو نيف. عشرون واحد وعشرون، هذا إيش قال الواحد؟ عشرون عقد، واحد وعشرون نيف، فتقول نيف وعشرون، لكن هنا ما يكون صريح في المقصود أنك أردت واحد وعشرين، فيشمل قولك مثلا نحو نيف وعشرين، مثلا تقول يشمل أنه ممكن واحد وعشرون أو أكثر من ذلك تسعة وعشرين. إذا قال شخص عددهم نحو نيف وعشرين، إيش نفهم من هذا؟ يعني هكذا بين واحد وعشرين إلى تسعة وعشرين عددهم، واضح. لكن إذا أردت صريح المقصود قلت واحد وعشرون، عددهم واحد وعشرون. أما إذا أتيت بالنيف ويحتمل من الواحد إلى تسعة، ما زاد على العقد. العشرة ما يذكرون في النيف العشرة عقد. نعم من ثلاثة إلى عشرة إخراج الغاية. من أسأله سؤالا هكذا كبيرا يتعلق بدرسنه، لكن لا بس من باب الفائدة فقط، تختار أبو عبد الله عندك. إذا ميز الشيء بشيئين، إذا ميز العدد المركب بشيئين بمذكر ومؤنث، فالحكم لأيهما؟ قلت مثلا عندي أحد عشر رجلا وامرأة، عندي أحد عشر رجلا وامرأة، الحكم لأي شيء الآن؟ إذا ميز العدد بشيئين، العدد المركب ميز بشيئين، فالحكم بمؤنث ومذكر، فالحكم لأيهما؟ هل هو المذكر أم المؤنث؟ فهمت سؤال أنت؟ الحكم لأي شيء؟ هذا بنجرب. للمرأة. الله أكبر، الله يقول ليس الذكر كالأنثى، كيف للمرأة هذا؟ إيش حكم المرأة؟ عندك تفصيل ولا عندك جمال هكذا حكم المرأة؟ الرجال قوامون على النساء، كيف الحكم المرأة؟ الآن أنت إيش عندك؟ اجتمع الآن شيئان ميز بهما العدد، مذكر ومؤنث، فالحكم لأي شيء، عندي 11 رجلا امرأة، أو مثلا قلت عندي 11 امرأة ورجلا، فالحكم لأي شيء، المرأة ولا الرجل؟ توقف لا بأس. عند من الأول؟ الأول التفصيل. أحسنت، نعم أحسنت، إذا كان ممن يعقل، إذا قصد بالعدد بالمعدود هذا العاقل، إذا قصد بالمعدود 11 لأن معدود به، إذا قصد بالعدد هذا أي المعدود به العاقل، فإن الحكم لمن للمذكر مطلقا، سواء اتصل التمييز المباشر من العدد أو انفصله. أحسنت، هذا معنى مطلقا، اتصل بالعدد التمييز أو انفصل، فإن الحكم للمذكر. فتقول عندي 11 رجلا وامرأة، عندي 11 امرأة ورجلا، فالحكم للمذكر، اتصل كما في هذه الأمثلة أو انفصل ببين، عندي 11 بين رجل وامرأة، عندي 11 بين رجل وامرأة، أو قدمت المرأة وقلت عندي 11 بين امرأة وبين رجل، فالحكم لمن للمذكر في هذه الحالة، إذا قصد بالعدد من يعقل، إذا قصد بالعدد المركب من يعقل، فالحكم للمذكر. أحسنت، مطلقا اتصل التمييز أو انفصل ببين. أحسنت، وإذا قصد به من لا يعقل، فإذا قصد به من لا يعقل، فإن اتصل بالتمييز فهو للسابق منهما، انتصل بالعدد فهو للسابق منهما، فتقول عندي 11 ناقة وجملا، عندي 11 ناقة، هنا لا، ستقول عندي 11 ناقة وجملا، هكذا ستقول لأن الحكم للسابق منهما، عندي 11 ناقة وجملا، وإذا عكست قلت عندي 11 جملا وناقة، فالحكم للسابق منهما ما لم يفصل ببين، فإن فصل ببين فالحكم للمؤنث كما قال الأخ، حكم للمرأة هنا، إذا فصل ببين حكم المرأة، فتقول عندي 16 عندي 16 بين ناقة وجمل، إذا فصل ببين فالحكم للمرأة أو للمؤنث أحسن، عندي 16 بين ناقة وجمل، أو قدمت وقلت عندي 16 بين جمل وناقة، واضح، فالحكم هنا للمؤنث إذا فصل ببين، وكان لمن لا يعقل طبعا، من يعيد هذا التفصيل عند التمييز؟ لا بس، نعم ذكروا هذا، ها عند من يعيد التفصيل هذا؟ يكفي الإخوين هنا، هذه الفائدة تحفظين هنا، إذا ميز العدد بشيئين مذكر ومؤنث فالحكم لأي شيء؟ نعم، إن كان قصد بالعدد أي المعدود من يعقل فالحكم للمذكر مطلقا، اتصل التمييز أو انفصله. أحسنت، وإذا قصد بالمعدود أو بالعدد من لا يعقل فالحكم ولم يفصل، لم يفصل التمييز عن العدد، فالحكم للسابق منهما، وإذا فصل ببين فالحكم للمؤنث. أحسنت، هذا واضح، هذه الفائدة في التسهيل في المتن، وأوضحها الشراح كناظر الجيش، تراجع من التسهيل، وهي موجودة أيضا ذكر ابن مالك في بعض شروحه المصنف نفسه، فهي نحتاج إليها، وما نحتاج إليها هذا، نحتاج إليها جدا جدا، نحتاج إليها. بسم الله، نأخذ درسا. قال رحمه الله: وميزوا مركبا بمثلما ميز 20 فسوينهما. حاصل هذا البيت أن تمييز العدد المركب مفرد منصوب، تمييز العدد المركب مفرد منصوب كتمييز 20 تماما، سوى بينهما. وميزوا مركبا بمثلما ميز 20 فسويا هما، أي أن تمييز العدد المركب يكون مفردا منصوبا كتمييز 20 تماما وبابه، كتمييز 20 وبابه من أسماء العقود يكون مفردا منصوبا. فتقول عندي 11 رجلا كما تقول عندي 20 رجلا، فتمييزهما يسوى بينهما في التمييز، يسوى بينهما في التمييز أي في إفراده وفي نصبه، في إفراده وفي نصبه. خالف في هذه المسألة الفراء رحمه الله إمام أهل الكوفة، فأجاز مع إفراده جمعه، أجاز مع إفراده جمعه، فقال يجوز جمعه. فتقول عندي 20 دراهما وعندي 11 رجالا غلمانا سوى بينهما في جواز ذلك، أي أنه يجمع وينصب، والجمهور على أنه يفرد وينصب، يفرد وينصب. وأما الفراء فأجاز مع ما ذكر الجمهور، أجاز جمعه، فقال يجوز أن تقول عندي 11 رجالا وعندي 20 رجالا، هذا جائز عنده رحمه الله. ويؤيد قوله ظاهر القرآن، فانفجرت منه لا نعم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، فالشاهد ايش هنا؟ أسباطا جمعة. وكذلك يؤيد قوله في الثاني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض، هذا الشاهد، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض، هذا ما فيه شاهد على الأصل، و20 بني مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جدعة، هذه الدية، دية الخطأ كما هو معروف 100 من الإبل على التفصيل الذي ذكر في الحديث دية الخطأ. فشاهدنا في الحديث في هذا الأثر، وهو حديث يعتبر في هذا الحديث، أنه قال و20 بني إيش؟ بني مخاض، جمع التمييز، قال جمع التمييز 20، فقال و20 بني مخاض، فهذا شاهد له رحمه الله على الجواز، أي جواز جمع تمييز العدد المركب وتمييز العقود 20 أو 20 وما كان من بابها إلى 90. ومذهبه كما سمعت يؤيد ظواهر هذه النصوص، وأما الجمهور فيخالفونه ويخرجون الآية على أنها بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف، وتقدير الكلام وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا، فيقولون أسباطا هذا بدل من اثنتي عشرة أو نعت له، وليس بتمييز، لأنه لو كان تمييزا لذكر العددين وقال وقطعناهم اثني عشر أسباطا، لأن أسباطا مذكر كما ترى، ما يؤنث العدد، العددين المتقدمين المميزين المقصود بهما المذكر هنا، لقال وقطعناهم اثني عشر أسباطا لذكر العددين، لأن أسباط التمييز هنا إيش؟ مذكر، فيكون مميز كذلك، لكن ما فعل هذا، فهذا يدل على أن أسباطا ليس بتمييز، وإنما هو بدل من اثنتي عشرة أو نعت، هذا واضح، هذا قول الجمهور. وأما بالنسبة للحديث فيخرجون أيضا على ما ذكره، إما أن يكون بدلا من 20 و20 بنت بني مخاض، يقولون بني مخاض هذا بدل من 20 أو صفة له، واضح. والتمييز محذوف، أي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التقدير عنهم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 جملا بني مخاض، هكذا يقولون التقدير، فيجعلون التمييز محذوفا مفردا، فيقولون تقدير الكلام و20 جملا بني ايش؟ بني مخاض، فبني مخاض عندهم صفة ل20 او بدل منهم، هذا واضح. فهكذا يخرج الجمهور، والظاهر ان مذهب الفراء اقرب من غير التكلف ما ذكره، مذهب الفراء اقرب من غير التكلف، ويكون قليلا جمع تمييز العدد المركب وتمييز العقد المذكور يكون قليلا، والأكثر فيه الإفراد، الأكثر فيه الإفراد، هذا هو الأقرب. والله أعلم أنه يجوز لكن على قلة، وأما هذا التكلف لا داعي له، هذا التكلف الذي ذكر عند الجمهور لا داعي له. فالحاصل مما ذكر أن تمييز العدد المركب كتمييز 20 يكون مفردا منصوبا، هذا هو الأكثر فيه وهذا هو الأغلب، ومنهم من يلتزم ذلك فيه وهم الجمهور الإفراد والنصب. فتقول عندي 11 رجلا كما تقول عندي 20 رجلا مفردا منصوبا كما ترى. قال رحمه الله: أي تمييز العدد المركب كتمييز 20 وأخواته إلى 90، أخواته 30 إلى 90، كتمييز 20 وأخواته، فيكون مفردا منصوبا نحو 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة. طيب، واضح هذا؟ ننتقل إلى غيره. قال: وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجز قد يعرب. حاصله أنه يجوز في العدد المركب المتقدم 11 إلى 19، يجوز فيه مع ما تقدم من البناء، مع ما تقدم من البناء المتقدم إذا أضيف يجوز فيه لغتان، تلك اللغة المتقدمة حال الإفراد، لكن هذه اللغة المذكورة الآن، اللغات المذكورة إذا أضيف هذا العدد المركب إلى مستحقه، إذا أضيف هذا العدد المركب إلى مستحقه، تقول 11 زيد، زيد مستحق هذا العدد مثلا، مستحق المعدود المقصود، إذا أضيف هذا العدد إلى مستحقه يجوز فيه لغتان هذا العدد. اللغة الأولى البناء كما تقدم حال الإفراد، اللغة الأولى البناء كما تقدم حال الإفراد أي من غير إضافة، فتقول عندي أو هذه 11، هذه 11 بالبناء، بناء الجزئين على الفتح، وهذه اللغة أشار إليها بقوله يبقى البناء أي في الجزئين مع الإضافة، فتقول هذه 11، هذه 11 زيد، هذه 11 زيد أضيف إلى مستحقه، فيجوز فيه لغتان، اللغة الأولى البناء أي بناء الجزئين، واللغة الثانية وهي إيش؟ إعراب الجزء الثاني وإبقاء الجزء الأول على ما هو عليه من البناء، فتقول هذه 11، هذه 11، فتبقي الأول على بنائه على ما هو عليه، والجزء الثاني إيش؟ تعربه، فتقول هذه 11، ورأيت 11، ومررت بأحد عشرك. هذا واضح، وهذه اللغة هي الأفصح عند السيبويه رحمه الله تعالى. وأما اللغة الأولى لا، هذه اللغة دون الأولى، اللغة الأولى هي الأفصح، وهذه اللغة الثانية يحكم عليها السيبويه بأنها لغة رديئة، واستحسنها الأخفش وقال بل هي الأفصح، هي الأفصح عند الأخفش، لا الأخفش، الأخفش تحسن اللغة الثانية. واضح هذا؟ نعيده إن شاء الله. تقدم معنى الكلام عن العدد المركب حال إفراده دون إضافة، دون إضافة، وتكلم عليه في هذه في هذا البيت على إضافته، إذا أضيف إلى شيء يستحقه ما حكمه؟ ذكر فيه لغتين، العدد المركب إذا أضيف إلى مستحقه فيه لغتان، يحذف تمييزه، يحذف تمييزه في هذه الحالة، وفيه لغتان، اللغة الأولى البناء على فتح الجزئين كحاله إيش؟ عند إفراده، كحاله عند إفراده البناء على فتح الجزئين، فتقول جاء 11، ورأيت 11، ومررت بأحد عشرة، جاء 11 زيد، ورأيت 11 زيد، ومررت بأحد عشرة زيد، وهذه اللغة هي الفصحى عند السيبوي، واللغة الثانية ستأتي. اللغة الثانية أن الجزء الأول من المركب يبقى على حاله من البناء، والجزء الثاني هو الذي يعرب، وهذه اللغة أشار إليها بقوله وعجز قد يعربوا، فالجزء الأول من المركب يبقى على فتحه، والجزء الثاني هو الذي يعرب، فتقول جاء 11 زيد، جاء أحد عشر زيد ورأيت أحد عشر زيد ومررت بأحد عشر زيد. وهذه اللغة فصيحة عند من؟ عند الأخفش وسيبه ويحكم عليه بأنها لغة رديئة. وهناك وجه آخر أجازه الكوفيون والله أعلم أنه مستمع عليه أم لا، وهو أن الجزء الأول هو الذي يعرب ويضاف للجزء الثاني. الجزء الأول يعرب ويضاف للجزء الثاني، فتقول جاءني خمسة عشرك، جاءني خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك. فهذه لغة عند الكوفيين يجوزونها حال الإفراد وحال التركيب. حتى حال الإفراد عندهم جائزة هذه اللغة، فيقولون جاءني خمسة عشر ورأيت خمسة عشر ومررت بخمسة عشر عشر، فيجوزون هذه اللغة حال الإفراد وحال التركيب. فحال التركيب هذه اللغة أيضا عندهم جائزة، فيقولون ما سمعت جاءني خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك. وهذه لغة جائزة عند الكوفيين، لكن الله أعلم هل معهم سماع أم لا، ينظر. فهذا مذهب للكوفيين. نعم يعاملون معاملة مركب المزي مركب الإضافي، يعاملون معاملة المركب الإضافي كعبد الله، جاء عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله تماما. والبصريون على اللغة الثانية يعاملون معاملة إيش المركب المزي كبعلبك، جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، يعاملون معاملة مركب المزي، إلا أنه يعرب لأجل الإضافة. إذا عرب من العجز لا ما في إضافة، يكون مركب تركيب مزج، مركب تركيب مزج كبعلبك، نعم يكون معربا، تعامله معاملة مركب المزج ممنوع من الصرف، لكن هنا يصرف لأجل الإضافة أنه أضيفه. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء، هذه اللغة الأولى، وعجز قد يعرب، هذه اللغة الثانية. لا لا هذا عند البصريين جائزة، عند البصريين كوفيون يعربون الصدر. قال يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها، فيحذف مميزها وتضاف إلى غير مميزها. قال يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثني، هذا ما ذكرنا نسينا، ما عدا اثني عشرة وكذلك اثنتي عشرة، هذان العددان لا يضافان المركبان، يستثنى مما ذكر من الإطلاق. وإن أضيف عدد مركب يستثنى اثنا عشر واثنتا عشرة، فهذه لا تضاف، فلا تقول جاءني اثنا عشرك، هذا خطأ، أو جاءتني اثنتا عشرك، هذا خطأ، يستثنى اثنا واثنتا فلا يضافان. قال يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثني واثنت، ما عدا اثني عشرة تقول واثنتي عشرة، زيد هذا، ما عدا اثني عشرة واثنتي عشرة تقول، وإنما لم يضافا، وإنما لم يضف، وإنما لم يضف اثنا عشر واثنتا عشرة عشرة، وإنما لم يضف اثنا عشر واثنتا عشرة لأن ما بعدهما هو عشرة، وعشرة بالتاء بغير التاء، لأن ما بعدهما واقع موقع النون، أي عشرة مذكر المؤنث، لأن ما بعدهما واقع موقع النون، فكما أن الإضافة تمتنع مع النون، فكما أن الإضافة تمتنع مع النون، هذا معلوم عندكم، غلامان زيد لا يصلح، بل يجب حذف النون فتقول غلاما زيد، وعشر هذا الجزء العددي واقع موقع إيش؟ النون، فإذا كان الأصل اثنان وعشرة ثم حصل الحذف، حذف النون وحذف الواو، فوقع هذا عشرة بعد إيش؟ بعد إثناء، فهو في موقع النون، أليس كذلك؟ في موقع النون، فإذا كان في موقع النون لا تجوز الإضافة إليه، لأن النون لا تجتمع مع إيش؟ مع الإضافة، فكذلك عشرة. فكذلك تمتنع مع ما وقع موقعها، ولا كذلك الباقي، ولا كذلك الباقي فهو ليس واقعا موقع النون. الباقي 13 إلى 19 ليس واقعا موقع النون. ولا كذلك الباقي تصريح الثاني 75 و200، تصريح الثاني 75 و200. فإذا لابد من هذا الاستثناء من إطلاق المصنف رحمه الله، وإن أضيف عدد مركب استثنى من إطلاقه ما ذكر إثنى واثنتا. ما هو السبب يا أخي في استثناء هذا؟ ما هو السبب في استثناء 12 و12؟ انظر تمام. نعم، لأن 10 واقع موقع النون، الأصل 2 و10، ثم حذفت النون وحذفت الواو، فوقع 10 موقع النون. فكما أن الإضافة لا تجامع النون، فكذلك لا تجامع ما وقع موقعها هو 10. قال رحمه الله: يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا 12. ليش نصب يا أخي ما عدا 2؟ عند من؟ عندك آدم كأنك تريده، لا بأس، ولا عند جارك هذا الذي على يسارك عنده. ما عدا 2، ليش ما يقول ما عدا 12؟ لا عندك، ليش قال ما عدا 2؟ حتى هذا ما عنده جواب، لذلك ما أحب هذا، قد عرف في وجهه ما عنده. مفعول بأحسنت، وهو منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، أحسنت، فإلا هو مفعول كما قلت. قال: فإنه لا يضاف، فلا يقال 12. نعم، ما يصلح هذا لما سمعته. ايش 12؟ لا يقال 12، لان لغتان فيه لغتان 12 و12، ما 12 ما يصلح هذا، ما يصلح. هل شيء هنا يا اخوان؟ ما هو الكلام على اضافه الاول الصدر الاول على اللغتين المذكورتين الان، وإنما البناء وإيش؟ أو إعراب الجزء الثاني. كلكم عندكم ما عدا يعني 12 بكسر هذا. هذا إنما على لغة على من جاء على مذهب الكوفيين هذا، أما على ما ذكر الناظم لا. أعرف أنه فيه ثلاث لغات، لكن نحن نرجع على ما ذكر هنا على اللغتين على البيت، فما يصلح الضبط هكذا. قال: فلا يقال 12 ولا يقال 12 على ما ذكره على اللغتين، ما يصلح هذا. أما هذا يا أخوان ما يصلح هذا الضبط هنا على اللغتين، لكن هذا على من جوز من الكوفيين أنه يضاف الأول إلى الثاني. يا أخي هما هو من تنزيل حكيمه، إنما من هذا الضابط هذا نشرح البيت هذا، كان ينبغي نشرح عن البيت هذا. نعم. قال: وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما، فتقول هذه 15 ومررت بخمسة عشر عشر. طيب 15 ليش يسكن الشين هنا؟ الشين ما تسكن مع المؤنث. ومررت بخمسة عشر بفتح آخر الجزئين، وقد يعرب العجز، هذه اللغة الثانية، وقد يعرب العجز مع بقاء الصدى على بنائه، فتقول هذه 5 أيضا هنا تصحيح، فتقول هذه 15 فتقول هذه 15 الذي عنده مكسور صلح عن اللغة الثانية هذا. نعيد القراءة. قال: وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، فتقول هذه 15 ورأيت 15 ومررت بخمسة عشر. هذا صواب، الأخير صواب، أما ما عدا خطأ. نعم بفتح الشين خطفين. تقول وحكى الكوفيون وجها ثالثا، حكى كأنهم حكوا عن العرب يا أخوان، يكون الحكاية عن العرب. وحكى الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يضاف الجزء الأول إلى الجزء الثاني، ذكرنا في شرح لكن لا بأس لأنه الفائدة حكى، فيدل على أنهم سمعوا ذلك أو رووه عن العرب. سهل أنا ما أنظر بالقدري كثيرا لكن لا بأس. وحكى الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يضاف الجزء الأول للجزء الثاني كما في عبد الله، كما في عبد الله، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل ويجر الثاني بالإضافة، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل ويجر الجزء ويجر الثاني بالإضافة، وهذا واضح قد تقدمت الأمثلة. الحمد لله انتهينا من هذين البيتين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.